فالإيمان بالحوض عقيدة من صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل الإيمان برؤية الله، ومنه الإيمان باستواء الله على عرشه ونزوله ومجيئه يوم القيامة ورحلته إلى أهل الجنة إلى آخر الصفات التي ثبتت بالكتاب والسنة أو بالسنة فقط بالمتواتر عن السنة. كل ذلك يدين الله به أهل السنة والجماعة، لأن كل ما ثبت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من صفاته عز وجل وأسمائه وأفعاله يدين الله به الصحابة ومن تبعهم بإحسان من خيار التابعين وهم أهل القرون المفضلة وأئمة الهدى بعدها، وتشد طوائف من أهل الضلال فتخالف في هذا الباب أو ذاك، وقد تجتمع لها كل الشرور والعياذ بالله، فنسأل الله العافية. وتقدم لكم الجماعات والطوائف التي تنكر كثيرا من الصفات وتنكر استواء الله ونزوله ومجيئه ورؤية المؤمن له يوم القيامة. ومن هذه الطوائف الخوارج والمعتزلة، فالخوارج ينكرون الحوض وهم يشاركون سائر فرق الضلال في تعظيم الصفات وفي إنكار الشفاعة وغير ذلك من الضلالات التي وقعت فيها الفرق التي حاجت عن منهج الله الحق وعن صراط الله المستقيم وعما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث متواترة، يعني أبلغها بعضهم 50 بعضهم أبلغها 80، يعني 80 صحابي. وروى البخاري مثلها الكثير، روى البخاري حوالي 16 حديثا منها، ومسلم يمكن أكثر من هذا. فنعود إلى عدد قبل قليل عدده ما رواه البخاري، فإذا بها 16 حديثا، فأظن أن المسلم رواه أكثر من ذلك. وفي سائر كتب السنة ودواوي الإسلام روية هذه الأحاديث العظيمة التي تبشر المؤمنين بأنهم يريدون الحوض، المؤمنون الصادقون المخلصون، والمنحرفون كالمرتدين وكغلاة أهل البدع يدالون عن هذا الحوض، كما سمعت هنا أحد وإما قال إن المراد بهؤلاء الذين يدادون الحوض هم المرتدون. والبخاري قال مثل ذلك فيما أذكر، حملوا هذا على المرتدين. لكن أعداء الله الروافض وأعداء الصحابة يحملون هذه الأحاديث التي يقول داد يداد من أقوام عن الحوض ورد فعل من الأحاديث، يحملونها على الصحابة الكرام وعلى رأسهم أبي بكر وعمر، أبو بكر وعمر قبحهم الله وأخزاهم، يحمل هذا على أصحاب رسول الذين قدروا على أهل الردة فيعتبرون صحابة المرتدين ويكفرونهم قبحهم الله، ولا يشتكون إلا 4 أو 5 يروا أنهم ارتدوا بعد رسول عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم اغتصبوا الإمامة من علي، قاتلهم الله والله ما اغتصبوا خلقه، وإنما بايع الصحابة أبا بكر وعمر وعثمان باختيارهم منهم علي رضي الله عنه، ولم يعتقدوا، وكان وزيرا لكل واحد من هؤلاء الأئمة وكثيرا رضي الله عنهم جميعا، وكانوا إخوة، وكان علي يقول وتواتر عنه من أشار بأحد يفضلون على أبي بكر وعمر لأجل جنه جلد المفتدين، ما كان يرضى لأحد أن يفضله على أبي بكر وعمر، وكان يكثر ذلك إن كان شديدا. وأهل البيت كذلك فضلاؤهم يعترفون بهذه الفضيلة وهذه النبية بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وبقي شيء من الخلاف بين بعض العلماء دار العلماء السنة في أيهما أفضل أي عدلان، وانتهى هذا الخلاف. إجماع أهل السنة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما جميعا وعن سائر الصحابة الكرام رضي الله عليهم. الشاهد إن الخبثاء الروافض يحملون هذه المطاردة على الحوض، يحملونها على سعادة الصحابة قبحهم الله، وقد ضلوا ضلالا بعيدا. الذين يبادون هم المصدين قد حصلت، لأن الردة حصلت وقاتلهم الصحابة الكرام بقيادة أبي بكر رضي الله عنه، وقضوا على هذه الردة فرضي الله عنه، حتى قال أبي بكر في مانع الزكاة: والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم أيضا رضي الله عنهم. هذه مسألة. المسألة الثانية يعني اختلفت الروايات في تحديد مسافة هذا الحوض، فبعضها يقول شهر، وبعضها يقول ثلاثة أيام، وبعضها يقول ما بين مكة إلى المدينة إلى صنعاء، وبعضها يقول ما بين مكة إلى عمان، وبعضها يقول من أدرح إلى أيلة ومن أيلة إلى أدرح. فاختلفت الروايات وكلها صحيحة، وكيف نوفق بين هذه الروايات؟ جاء عدد من صور الجمع والتوفيق بين هذه الأحاديث، فاختلفت تحديد مسافة الحوض. فذكر هذا نقل عن القرطبي أن نقل عن عياد أن هذا الاختلاف إنما هو بحسب المخاطبين، وكان مرة يخاطب مثلا شاميا فيقول ما بين أيل إلى أدرح، وسارة يخاطب يمين فيقول ما صنع إلى عدن، وسارة يخاطب متاع الحجاز فيقول ما بين مقام هذا إلى عمان، ولكن هذا لا غير مسلم، هذا الجمع غير شريف. وأولى منه ما قرره النووي رحمه الله في الجمع لهذه الأحاديث: إن المسافات القليلة لا تنافي المسافات الكثيرة. المسافات الكثيرة تدخل بالأحاديث الصحيحة المتواترة، فلا يغلب القليل على الكثير، وما يغلب الكثير على القليل. والتحديد بالشهر أو بالثلاثة أيام يفصل بينها بأن مسافة الشهر حد يبدو مسافة الإبل والخلد الثقيلة وما شابه ذلك، والثلاثة أيام بمسافة البريد، فإن البريد في ذلك الوقت يقطع مسافة الشهر في ثلاثة أيام، وبها لا تستقيم الأحاديث، يعني يغلب الكثير على القليل. ومن التوفيقات بينها والجمع بينها أن الرسول عليه الصلاة والسلام حدث أولا بالمسافة القليلة، ثم أخبره الله أنه زاده سعة، أخبره أنه زاده سعة، فأخبره بمسافة الشهر، وأخبره بمسافة ما بين المدينة إلى عمان، أو ما بين المدينة إلى صنعاء، فأخبره بالمسافات في الأخير. الأخير كان المسافة ثلاثة أيام أو ما بين أيلة وأدرح. مثل بعد ذلك قال الرسول أن يسع على هذه الأمة، فأخبره بما يدل على المسافات الطويلة الكثيرة، مسافة الشهر ومسافة ما بين مكة وعدن، أو ما بين المدينة وصنعاء وما شابه ذلك. أظن بها لكم هذا التوفيق. خلاص هي المشكلة ولا باقية؟ ها؟ واحد يهدي نفسه كده بالليل. ها؟ قوم ايش عندك؟ ها؟ ايش يقول؟ ها؟ يوم حلقة عندك ولا لا؟ يمكن حلقة عندك غير. من اي بلد؟ وضح لي؟ كده كده معنا عندك لا ولا لا؟ يعني مسافة الشهر والثلاثة الأيام كيف نقول لها؟ قلنا مسافة الشهر بالسيد الخطيب الإبل مثلا، ها؟ ومسافة الثلاثة الأيام تحمل على مسافة البريد، البريد السريع، فالبريد السريع يبقى مسافة الشهر بثلاثة أيام، واضح؟ هذا هو. بالنسبة للبلدان يقال مثلا لا يغلب الكثير من يغلب الكثير على القليل. وقد يكون من الأسباب أن الرسول أول أكبر بمسافة قليلة وبدل ذلك أسعى الله على هذه الأمة وجعل المسافة ما بين المدينة وصنعاء والمدينة وعدن وما شابه ذلك. قد الله يتم من الشر. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من يأتي بعد الصحابة يعرفه رسول الله بالعلامة. قال كيف تعرف من يأتي بعدنا يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو كان لأحدكم خيلا دهما دهما أيعرفها؟ قال نعم. قال فإني أعرفكم كذلك، فإنكم تأتون يوم القيامة غرا معجلين من آثار الوضوء. آثار الوضوء، فهذه الأمة تتميز عن سائر الأمم بهذه الميزة، وهو أن الله يجعل بهذا الوضوء الذي يتوضأه الإنسان تقربا إلى الله ليؤدي هذه الصلاة ويقوم بهذا الركن العظيم، يميز الله بهذه الميزة الغرة في الوجه والتحذير في الأيدي، تحذير في الأيدي، فتأتي غرة بيضاء في الوجه وتأتي يعني التحذير في اليدين ضوء نور من آثار الوضوء. فلنحرص على الصلاة ولنحرص على الوضوء، الوضوء النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤهلنا الله تبارك وتعالى بهذه الأعمال الصالحة والاستقامة على دين الله لأن نكون من الحوض. هذا الحوض شأنته ما ذكر لكم وآنيته عدد نجوم السماء، ويشهد في هذا الحوض من زادان أحدهما من الذهب، المجرى مجرى من الذهب في الدنيا مجرى أنهار أوساخ وأحجار وكذا، المجرى لزادان هذان الله أعلم بسعتهما ما تفضل بسعتهما. أحد مجرى ذهب والثاني مجرى، لأن أهل الجنة كذلك في جنة من ذهب جنة من فضة، جنة من ذهب آنيتها وما فيها من الأواني من الذهب والقصور والخيام ومن اللؤلؤ إلى غير ذلك، وجنة آنيتها وما فيها من الفضة، جنة الذهب للمقربين وجنة الفضة لأصحاب الجنة. وقد ميز الله تبارك وتعالى المقربين في سورة الرحمن وفي سورة الواقعة وأشياء ذلك في سورة الشاطر، يتبين بين أصحاب اليمين الأبرار وبين السابقين وهم المقربون. اقرأوا لنا سورة الواقعة إذا وقعت الواقعة كذا رجت الأب رجع ومشت الجبال لسا فتاة الرأم لسا وكنت الأجل للبلاد، فأصحاب المينة مع أصحاب المينة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم كلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضوعة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا يذهبون وفاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون وحور عين كأمثال المعيون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هذه من المقربون وأصحاب اليمين مع أصحاب اليمين في سدر مخضود وظل ممدود وقمح ممدود وماء مسكوب وفاكهة وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مميعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أذكارا لأصحاب اليمين ربنا أقرب لأصحاب اليمين كلة من الأولين وكلة من الآخرين. وهذا ذاك جزاء المقربين وهذا جزاء أصحاب اليمين. احرصوا أن تكونوا من المقربين يعني أقل كونوا من أصحاب اليمين نسأل الله العافية. وأما أصحاب الشمال، أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحرث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبائنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فما رؤوا المهذبون فشاربون عليه من الحليب فشارب أشرب الحليب. قال لدينا مصير أصحاب اليمين والمقربين، وبين المصير هؤلاء المدينين، كيف عيشة هؤلاء وكيف عيشة هؤلاء. فنعوذ بالله، نعوذ بالله من غضبه، ونعوذ بالله من الخي ومن هذا الذل والهوان الذي يلحق المتكبرين البطيرين الأشرياء في هذه الحياة الدنيا. فعليكم يا إخوة أن تشمروا عن سائل الجد، يسخونوا لأصحاب اليمين أو من السابقين المقربين، وإياكم أن تكونوا أصحاب الشمال. قل يا عبد الله، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياي أن يبادع عليكم على الحظ، هذا للتحذير، يعني لا تتعاطوا الأسباب التي تؤولكم إلى هذا، إلى أن تبادعوا عن الحظ، والعياذ بالله يثبتكم إلى النار. إياي أن أحبكم، هذا من التحذير، عرفتم؟ شيء اللي قال أخوة تنبهون الآن في بقية الأحاديث في شيء تكلم عليه، لأننا نبغى نشر وخرنا الآن كيف كتاب هذا صلاة الله أن يكون أجل من يجب السنة كما عرفته ويصب فيه ميزابا أحده الفضة وأخذ بهذا الفكرة ما إلى الجنة. هنا في سورة الرحمن ذكر ولما خاف مقام ربي جنة ثاني ذكر، يعني هذا المقرر والثانية وبدون ما جنة ثاني لأصحاب اليمين. الله سبحانه وتعالى فرق بين أصحاب اليمين وبين المقربين، فالمقربون والسابقون هم السابقون وهم الذين يؤدون الواجبات والمستحبات ويجتنبون المكروهات والمحرمات، المحرمات والمكروهات. وأصحاب اليمين هم الذين يؤدون الواجبات وقد يقصرون في المستحبات ويقعون في بعض المكروهات، هذا ميز الله السابقين على هؤلاء، وكلهم من رضي الله عنه وأدخله الجنة ولكن هناك تفاوت، هناك تفاوت على حسب الإيمان، قوة الإيمان بارك الله فيك، وعلى حسب قوة الأمل، حسب مقدار الأمل كثرة النقلة، وعلى قدر الالتزام بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يتجنب بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بحذافيره، يؤدي الواجبات كاملة من الصلاة والصيام والصدقة والجهاد والمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، لا يترك واجبا إلا يطوب، ولا يترك محرما إلا يجتنبه، ولا يترك مكروها إلا اجتنبه، ولا يرى مستحبا إلا أتاه، ويبالغ في طاعات، يقوم الليل كانوا قليلا من يرجعون، كانوا قليلا من الليل ما يرجعون، من أسحاره يستحقون، وفي أموالهم حق للسحرين المحرومين. فرق بين هذا وبين ذي يغطون الليل إلى الصلاة، وقد يفوته الوتر، وقد يفوته الفجر، وقد يقل. فبين هذا الليل قلبه معلق بالمساجد، ولا يترك بابا ولا خير إلا ويقوم به واجبا كما يحب. احرصوا يا إخوة على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته واحترام ما جاء به، وأقبلوا على ذلك بجد وصدق، لأن أمامكم الجنة موضع شبر منها خير من الدنيا وما عليها، ولقد أصبحت في الجنة خير من الدنيا وما عليها. فماذا تريدون؟ أما الذين آمنوا بها كأنما يرونها فلا يقرر انطلاق ولا يجدون راحة في هذه الدنيا إلا الاهتمام والاستعداد للقاء الله عز وجل ولمواجهة هذا الجزاء وليلقى هذا الجزاء الذي وعد الله به. إنه لا خلف الميعاد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا إياكم ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه شربة لا غرم بعدها أبدا. ويجعلنا إياكم من المقربين الشابقين إلى جنة النعيم. رجال رجال لا لا لا هم قلنا فأرام للتبقى لذا في جماعة المسيدنا وجماعة قليل حرية لا أسرى من حياتي لا جل تبقى ليس أمام قبل أسرى ما تبقى لا بسرى لهذا قال في حديث الأساس نرسلهم بالمتبقى أما هل لا يأتون على الآثار الوضوء بأذين الوضوء لا نعم ما فيه من العقائد الصوفية يعتقد أن الرسول يعلم كل ما يعلمه الناس لا يغيب عن شيء ويعلم الغيب ويطلع على أحوال الناس في هذه الدنيا وهذا مرتبط على الله تبارك وتعالى. قال الله في محمد إنك ميت وإنكم ميتين ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وفي هذا الحديث إنك لا تبين ما أعبد بعدك لا تبين ما أعبد بعدك فأعلم هذا عيد الله جل وما أعلم الرسول عليه الصلاة ولا أعلم ماذا أنا الناس الآن وإن شاء الله في الجنة عليه الصلاة والسلام والله هو الرقيب على عباده ورسول صلى الله عليه وليس عليه الوحيد عليه الصلاة والسلام وكان يشهد ما أعلم في هذه الحياة الدنيا ويغيب عنهم كثير كثير في حياته ويأتي الناس بالأخبار عليه الصلاة والسلام بأن الشهرة بالسهل وبكذا وبكذا وبالخبر من الكسر وبالخبر وكيف ما أعلم الغيب يأتي الناس بالأخبار ويأتي الرحمة السماء ويأخبر بالمغيبات وأمور كثيرة وكثيرة تخفى عليها حتى في المدينة حتى تحت فراش بيتي تحت سريره وعدى جبريل أن يزور أن يأتيه ثم تخلف قال والله ما أخلف من جبريل لكن قال هذا سوف يجد كلبك لا يجب أن قال أن السبب في تخلف جبريل ووجود الكلب هذا حصل هذا سوف يجد كلبك فأمر بإزاحته وغصبه وصل مكانه وبعد ذلك يأتي به إخباره هذه مسألة خاصة بسبب هذا الكلب وهو يأكل بيتا في مكان عليه الصلاة والسلام وملاحقين موجودين يعرف ما هم الناس والناس لا يعرفون قال لا تعلم نحن نعلم هذا من الأشياء هذه من خصائص الله رب العالمين علم الغيب من خصائص رب العالمين الربوبية وعلم الغيب وملك السماوات والأرض والقادر على القدرة على كل شيء وعلم كل شيء هذا من خصائص الله عز وجل لا يشارك في هذا الدين من سؤال ملك مكرم والعبادة لا يعبد إلا الله عز وجل وكل الناس عباد الله كل ما في السماوات والأرض إلا آتى الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا فالأنبياء يأتون عبيدا والملائكة كذلك والصالحين والطالحين كلهم لا يأتون الله إلا عبيدا ويبعثهم الله حفاة عراة غرا لا يملكون شيئا وأول من يتساء إبراهيم عليه الصلاة والسلام يظهر ملكه وقدرته وهيمنته على عباده سبحانه وتعالى يكون يقفون أدلاء بيده وفقراء إليه سبحانه وتعالى وهو الغني الحميد. نعم شاهد أن الصوفية تغدو والرافض يغدو الرسول في آل البيت والصوفية يغلون في رسول الله وفي الأخوات ويعتقدون فيهم أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون إلى آخر الترهات والأباطيل التي ما جاء بها الأنبياء ولا جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء الناس شركاء في الربوبية ويجعلهم شركاء في الألوهية والعياذ بالله فيدعونهم ويستغيثون بهم ويرجعون في الشداد والكروب ويعتقدون فيه صفات الله لأنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون ويكشفون قربان. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وما جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتم محمد إلا لهدم هذه العقائد الكاذبة الضالة. أسئلة طيبة. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. هذا سائل يقول هل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للحوض وصفاته في معراجه يثبت به وجود الحوض الآن؟ وموجود ورآه حقيقة لا ترتيل. نعم. أحسن الله إليكم. من أول من يشرب من الحوض؟ هذه أولية. والله يعني أحب الناس أن يشربوا رسول الله. لكن قد يأتون به لا أقول لك عليه الصلاة والسلام. النص إذا أنا أول من يشرب لا أعرف هذا. إذا أحد يعرف تفضل. إذا أحد بحديث أن هذا أول من يشرب يقول تفضل. أنا ما أعرف أقول محمد صلى الله عليه وسلم ولكن ما أعرف حديث أن إخوان أول من يشرب. نعم. ما شاء الله. بالله ذبحكم الله. قال أنا يشوف مسح الحديث بأن أهل اليمن يذبحون على الحوض يوم القيامة. يبع في يوز يوز يوز يوز الصالحون يستلم يوز يوز ومن قبلهم من الصحابة أهل اليمن ومن التابعين الأخيار ومن سلك مسلكهم في أي عصر من العصور كذلك بارك الله فيهم. وكل أمة محمد الصالحون كلهم من أهل الشام وأهل اليمن وخراسان والأندلس من كل مكان كلهم إن شاء الله سيكون في الشرق. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لماذا تميزت هذه الأمة عن سائر الأمم بأثار الوضوء مع العلم أن الأمم التي قبلها قد شرع فيها الوضوء؟ الله أعلم. يغلب فيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ورد مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة لمن قبلها. ورد مثلا بأجير أو لا تستأجر أجراء فعملوا إلى الظهر فأعطاهم قراطا قراطا ثم جاءكم الآخر وهم يتابع استأجروا أجراء كائف الأجراء عملوا من الظهر إلى الظهر فأعطاهم قراطا قراطا ثم جاء صالح الأمة وعدلنا العصر المغرب فأعطوا قراطين قراطين فكانوا كيف من يتصمر إلى أعطيت مصر من الله فهل ذلكم شيئا؟ قالوا لا ذلك فضل يؤتيه من يشاء ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. أحسن الله إليكم. هل أهل الكبائر يبارون عن الحج مثل أهل البدع؟ لا نستبعد. أقول لا نستبعد. الله أعلم. الأهل الأفرج هم أهل البدع. الله أعلم. وقد يغفر الله لبعض عن الكبائر وقد يغفر الله لبعض عن البدع. أحسن الله إليكم. كيف الجمع بين حديث يبذل من كل ألف تسعة تسعون وتسعون إلى النار وحديث وتسعة وتسعون إلى النار والحديث يبذل الجنة نصف أمتي؟ الرسول بيّن هذا من يجوج ومأجوج تسعة وتسعون من يجوج ومأجوج والواحد هذا الناجي من هذه الأمة. هل ورد يعني أثر من النص كل ما تعمد الحوض؟ شو بقى يقول؟ يا يقال أو بطل عمر في أحاديث ما حقت صحتها إلى الآن فالله أعلم. هذا يقول ما رأيك في حضور دروس شيخ عبد الله البخاري بالمدينة وفي دينا بأجوبة؟ ها؟ في دينا إيش معذورين؟ نعم أنا أنصح الشباب في المدينة أن يحضروا دروس الأخ عبد الله البخاري عبد الله فإنه من خيار أهل السنة ومن الذاكرين عنها في كل مناسبة في معارف يكتب ويصول ويقول في الذب عن السنة وأهلها أكثر من كثير ممن يحاربونه من أهل الأهواء قدامة والمستقبل وهو من خيار أهل السنة إن شاء الله وأسأل الله أن يثبتنا وإياه على السنة وأن ينفع بنا وبه وما علمت فيه إلا أنه سلفي طيب لنا خطأ خير خطأ يكتب خير خطأ يكتب. نعم. يوصف هذا الرجل فإنه من أصابه خريج الجامعة الإسلامية وحاملة الماجستير هو الآن أظن حتى الدكتوراه